حي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة 174 بعد 100 والألف، 1174، وهي من مسائل باب الربا. قال: واختلفوا هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق مع تساويهما في النعومة مثلا بمثل؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز. وقال الشافعي: لا يجوز. يعني الدقيق بالدقيق، يعني دقيق مثلا القمح بدقيق قمح، دقيق قمح بدقيق قمح، فالدقيق هو مطحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع البر بالبر إلا يدا بيد ومثلا بمثل، فهذا يعتبر بيع بر ببر. فالإمام الشافعي رحمه الله يعني حجته أنه يخشى من عدم المماثلة، أن مسألة الطحن قد يكون بعضها خشنا، بعضها يعني ممكن نفس صاع من البر تطحنه مثلا يعمل نصف صاع، وصاع آخر تطحنه يعمل 3/4 صاع، حسب يعني جودة الطحن وطريقته. فالتساوي في مقدار الدقيق لا يعني بالضرورة أنه تساو بين أصلهما، قد يكون بسبب الطحن وإزالة القشر وكذا، فقد يكون حصل يعني شيء من التغير. فزيادة في الاحتياط يعني الإمام الشافعي أغلق هذا الباب ومنع بيع الدقيق بالدقيق حتى لو تماثل، لأن تماثل الكمية الدقيق بالدقيق لا يعني بالضرورة أنها تماثل بين أصلهما، ممكن هذا كان فيه قشر كثير، هذا فيه قشر قليل، هذا فيه يعني طحن خشن، هذا رقيق. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد فقالوا يعني إذا كان درجة النعومة متساوية فغالبا يعني يعتبر هذا متماثلا، أو حتى لو هناك فرق سيكون يسيرا معفوا. الآن فيه أورجانيك ونان أورجانيك، سبحان يفرق يعني كثير، صحيح حتى في الفائدة. سبحان ما هو البر اللي هو القمح، والدقيق دقيق، كل في دقيق الشعير ودقيق القمح ودقيق كل يعني نوع من الحب له دقيقه يعني، فالدقيق هو المطحون من الشيء. فهنا بتكلم مثلا عن بيع دقيق بر بدقيق بر مثلا أو كده، يعني نفس المادة بس الكلام على مسألة الخشية عدم التساوي بسبب أن الطحن يحصل فيه أحيانا تفاوت. قال: واختلفوا هل يجوز بيع الخبز بالخبز رطبا وزنا على التساوي؟ فقال الشافعي: لا يجوز. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز. يعني الآن عندما نتكلم عن الخبز، يعني القمح الآن مثلا طحن وصار دقيقا، وبعدين وضع فيه الماء وعجن وخبز، فالآن مبادلة خبز بخبز، هو أصله كان برا بس لما خبز، فالآن إذا تساوي وزنا يعني وزن كيلو خبز بكيلو خبز، فالشافعي قال لا يجوز، لأنه حتى لو تساوى الوزن كيلو بكيلو لكن هذا لا يعني بالضرورة أن القمح اللي هو كان أصل المادة أنه يعني متساوي. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز. يعني قالوا إن إذن إيه هذا مثال لمسائل يعني فيها ربا عند إمام، يعني إذا بعت خبز بخبز عند الإمام الشافعي هذا ربا، وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد هذا ليس بربا طالما تساوى الوزن، والخبز رطب يعني ليس يابسا، يعني خبز مخبوز حديثا يعني. إلا أن مالكا زاد عليهم بشرط جواز بيعه على التحري والتقريب أيضا في الأسفار خاصة، في الأسفار خاصة. قال واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل. الحنطة هي البر أو القمح، يعني أسماء متعددة لنفس الشيء، حنطة وبر وقمح، منها نوع مبلول ونوع يابس. فقال أبو حنيفة يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز، أن البلل هذا يؤدي إلى تغيير فلا تكون متماثلة. قال واختلفوا في خل العنب وخل التمر هل هما جنسان أو جنس، يعني خل عنب وخل تمر، هل نقول، هل يعني ننظر إلى أصلهما نقول الآن عندما يبيع خل عنب بخل تمر يحصل مبادلة صاع أو مكيال يعني من خل العنب يبادله بمكيال من خل التمر مع التماثل، فهل نقول أنه بيبادل عنب بتمر، أو نقول أن الخل وخل خلاص أصبحت كأنها مادة واحدة؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه هما جنسان فيجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا، وقال مالك هما جنس واحد فلا يجوز بيع بعضهما ببعض إلا على التساوي، وهي الرواية الثانية عن أحمد. يعني تلاحظون في الأصناف الربوية إذا بدلت الصنف بنفسه يبقى سيكون عندك شرطان، لابد من التقابض في المجلس ولابد من التماثل في الوزن أو الكيل، وأما إذا بدلت صنفا بصنف آخر يعني هتبيع مثلا تمر بشعير أو تمر ببر يعني صنف بصنف آخر، فهنا سيشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس لكن لا يشترط التماثل. فالآن لو هتبيع كمية من خل العنب بكمية من خل التمر، إذا قلنا هذا خل وخل فيعتبر جنسا واحدا، فيعتبر جنسا واحدا كما هو يعني مذهب مالك ورواية عن أحمد، إذن لابد من التساوي، إن خل بخل خلص هذا يعتبر جنسا واحدا، فلابد من وجود الشرط، لابد من التقابض في المجلس والتساوي في الكيل أو الوزن. وأما إذا أخذنا بالمذهب الآخر وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فقال هما جنسان، صحيح خل وخل ولكن هذا خل عنب، هذا أصله كان عنبا وهذا أصله كان تمرا، فنراعي ذلك لأن كأنه يبادل عنبا بتمر، فبالتالي لا يلزم التساوي في المقدار، يكفي فقط التقابض. قال واختلفوا هل يجوز بيع اللحم باللحم والبيض بالبيض على التحري. التحري يعني ليس وزنا دقيقا، يعني ما عندوش ميزان يزن بالضبط مثلا كمية اللحم بكمية اللحم، وإنما يعني يقدر، يعني شخص عنده خبرة ويقدر يعني أن هذه يعني على غالب الظن أنها تساوي هذه في الوزن بالتقديم، والبيض بالبيض يعني بحسب النظر كده أنها يعني مثلها يعني، لكن طبعا قد يكون هناك تفاوت. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يجوز بحال، وقال مالك يجوز بيعه على التحري. من مالك خفف هنا وسهل، قال يعني ممكن يقدر يعني بالتقريب أن هذه الكمية تقريبا تساوي هذه الكمية ويبيع. قال واختلف أصحابه فمنهم من قال ذلك جائز على الإطلاق، ومنهم من شرط فيه تعذر الموازين كالبوادي والأسفار. يعني من مالك قال يجوز بيع اللحم باللحم على التحري، يعني إذا يعني غلب على ظن أنه مماثل له في الوزن يعني بغلبة الظن. ثم أصحاب مالك بعضهم قال يعني كلام الإمام مالك هذا كان يتكلم عن مكان تعذرت فيه الموازين، لا توجد فيه موازين مثل البادية ومثل الأسفار، مجموعة مسافرون معا ومعهم لحوم ليس معهم موازين، لكن إذا كانوا في داخل البلد فيبحثون عن ميزان ويتأكدون من وزن اللحم. قال واختلفوا في اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس. يعني الآن مسألة لو بيبادل لحم بقر بلحم غنم أو لحم دجاج بلحم بقر أو لحم، فيبادل صنفا من اللحم بصنف آخر من اللحم، فهل نقول اللحم كله جنس واحد؟ فلابد إذا قلنا جنس واحد ما الذي يترتب على هذا؟ معناه أنه عند بيع لحم بلحم لابد من شرطين: التقابض في المجلس والتساوي في الوزن. وأما إذا قلنا اللحوم أجناس متعددة فإذا معناه أنه ممكن يعطي مثلا كيلو من لحم الغنم ويأخذ بدله 2 كيلو من لحم البقر ويحصل تقابض في المجلس، واحد مثلا يعني ذبح شاة وجاره ذبح بقرة ويريد يعني التنويع أو كذا فيعطي كيلو أو 2 كيلو من لحم الغنم ويأخذ بدلها مثلا 4 كيلو أو 5 كيلو من لحم البقر، فيكون في تفاوت في الوزن باعتبارهما جنسين مختلفين، فهل يجوز هذا أو لا؟ فقال أبو حنيفة هي أجناس مختلفة باختلاف أصولها. ما أبو حنيفة إذن إيه؟ قال كل لحم هو جنس مختلف بحسب أصله، لحم الغنم صنف، لحم البقر صنف، لحم الدجاج صنف، لحم كل نوع هو صنف مستقل. فبالتالي مذهب أبي حنيفة رحمه الله فيه توسعة، يعني معناها أن إيه؟ لا يشترط التماثل، ممكن يبيع كيلو لحم غنم ويأخذ 2 كيلو لحم بقر يجوز لأنها أصناف مختلفة فلا يشترط فيها التماثل. وقال مالك هي 3 أصناف: لحم ذوات الأربع من الأنعام والوحش كلها صنف واحد. فقال كل ذوات الأربع يعني صنف، سواء الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، وحتى مثلا الحمار الوحشي والغزال كله يعني هذا يعتبر إيه؟ صنفا. ولحوم الطير كلها صنف واحد، لحوم الطير أنواع لحم دجاج لحم بط لحم أوز لحم كل أصناف الطيور، لحم حمام لحم كل أصناف الطيور التي تؤكل فلحومها كلها صنف واحد. ولحوم ذوات الماء صنف، الأسماك لحومها صنف، لأن الله تعالى سمى لحم السمك سمى السمك لحما، قال لتأكلوا منه لحما طريا، فقال لحوم الأسماك كلها تعتبر صنفا واحدا. فبالتالي على مذهب الإمام مالك رحمه الله لو شخص سيبادل مثلا لحم غنم بلحم بقر هل يشترط التماثل؟ لابد يتساوى الوزن أو لا؟ لا يشترط، لأنه اعتبر اللحوم ذوات الأربع كلها صنف واحد، فمعناه أنه يشترط التماثل. لو هيبادل كيلو لحم غنم لابد يكون بكيلو لحم بقر، ما يكونش باثنين كيلو ولا كيلو ونص، ولا لابد من التماثل لأنهما صنف واحد عند الإمام. لكن لو هيبادل لحم بقر بلحم دجاج هل يشترط التماثل؟ لا لا يشترط، ممكن يعطي مثلا كيلو لحم بقر ويأخذ 5 كيلو لحم دجاج لأن هذا الصنف وهذا الصنف، اللحوم الطير الصنف المستقل. أو يبادل دجاج بالسمك لا يشترط التماثل، ممكن يعطي كيلو لحم دجاج ويأخذ 5 كيلو لحم سمك لأنه هذا الصنف وهذا الصنف. لكن داخل الأسماك سواء من هذا النوع من السمك أو النوع الآخر من السمك لابد من التماثل لأن كل الأسماك صنف واحد. وقال الشافعي في قول كلها جنس واحد، وفي الآخر أنها أجناس على الإطلاق. فإذا الشافعي رحمه الله عنه قول كلها جنس واحد، يعني هذا القول طبعا فيه تشديد، إن لما نقول كلها جنس واحد معناه أنه إذا بادل مثلا لحم غنم بلحم سمك لابد من التماثل، يعطي كيلو لحم غنم يأخذ كيلو لحم سمك، ما ينفع يختلف لأنها كلها جنس واحد ويبادل لحما بلحم، فلو اختلف الوزن أصبح فيه ربا على هذا القول. والقول الآخر أنها أجناس على الإطلاق، مثل قول أبي حنيف أن كل نوع من اللحم هو جنس مستقل، فإذا بادله بنوع آخر فيجوز المفاضلة وعدم التماثل. قال وعن أحمد روايات ثلاث، إحداها أنها أجناس مختلفة باختلاف أصولها مطلقا كمذهب أبي حنيفة وأحد القولين عن الشافعي، وعنه رواية ثانية أنها أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف، والوحش صنف، والطير صنف، ودواب الماء صنف. يعني فيها شبه من كلام مالك، بس مالك جعلها ثلاثة أصناف، أما هذه الرواية عن أحمد جعلها أربعا، فجعل الأنعام صنف والوحش صنف، يعني مثلا لحم الحمار الوحشي أو البقر الوحشي أو الغزال، أو يعني هذه لا تدخل في الأنعام فهذه تكون صنفا. قال وعنه رواية ثالثة أنها كلها جنس واحد كالقول الآخر عن الشافعي، وهي أعني هذه الرواية الثالثة اختيار الخراقي. قال ففائدة الخلاف طبعا يعني بداية حصول يعني اختلاف داخل المذهب بعدما الإمام الخلال يعني جمع جامعه، اللي هو جامع الخلال، جمع كل الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله، التقى الخلال بأصحاب أحمد وأخذ منهم الروايات المروية عن أحمد وجمعها في جامعه اللي هو جامع الخلال. وبعد كده الخرقي وعبد العزيز بن جعفر الذي يقال له غلام الخلال، كل منهما اجتهد في اختيار رواية لتكون هي يعني الرواية المعتمدة أو المرجحة، فاتفق في الترجيح إلا في 84 مسألة فقط من مسائل الفقه اختلف فيها اختيار الخرقي عن اختيار أبي بكر عبد العزيز. فدايما تلاقي في كتب الحنبلة هذه المسائل يقول هذا اختيار الخرقي وهذا اختيار أبي بكر، فالرواية الثالثة هذه اختيار الخرقي. قال ففائدة الخلاف بينهم أن من قال هي جنس واحد لم يجز بيع بعضها ببعض على الإطلاق، لم يجز بيع بعضها ببعض على الإطلاق إلا متماثلا. هنا يعني سقطت كلمة إلا، يعني لم يجز بيع بعضها ببعض على الإطلاق إلا متماثلا. إذا قلنا كل اللحوم هي جنس واحد معناه أنه لا يبادل أي لحم بأي لحم إلا متماثلا، لابد أن يكون متساويا في الوزن. ومن قال هي أجناس ثلاثة أو أربعة أو مختلفة على الإطلاق أجاز بيع كل واحد منها بخلافه من الجنس الآخر متفاضلا. من قال اللحوم ثلاثة أصناف معناها إذا لحم من الصنف الأول بلحم من الصنف الثاني فيجوز التفاضل، لا يشترط التساوي في الوزن. ولم يجزه بصنفه، هذه برضو بصنفه إلا متماثلا، لكن لو يبادل الصنف بنفسه، يعني اللي قال مثلا لحوم الأنعام صنف واحد، فمعناها إذا بادل بقر بغنم بادله بنفس الصنف لم يجزه إلا متماثلا. وكذلك اختلافهم في الألبان، وكذلك موضوع الألبان، هل نعتبر الألبان كلها نعتبرها كلها جنسا واحدا، فلبن بقر لبن غنم لبن إبل كله لبن بلبن فيعتبر جنسا واحدا، فنقول لابد من التساوي في المقدار عند مبادلة نوع لبن بلبن، أو نقول هي أجناس متعددة باعتبار أصلها. إذا قلنا أجناس متعددة معناها أنه ممكن يعطي مثلا كيلو من لحم من لبن الإبل باثنين كيلو من لبن البقر مثلا أو الغنم وهكذا. قال واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا أبا حنيفة فإنه أجاز. الرطب بالتمر، التمر يابس والرطب رطب، فهنا إذا بدل رطبا بتمر فحينئذ سيكون هناك إيه يعني، حتى لو تساوى المكيال لكن الرطب هذا إذا جف سينقص قدره وسيختلف. فأبو حنيفة أجازه، قال يعني الرطب والتمر يعتبر جنسا واحدا فيجوز بيعه. نعم مطلقا يعني أجازه إذا كان متساويا في الكيل، ولا نلتفت إلى أنه إذا جف سيختلف يعني مقدار. موضوع العارية دي سيأتينا، المسألة اللي هي 1183 هيتكلم عن موضوع العراية اللي هي للفقراء. قال واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل إلا الشافعي فإنه منع منه. هكذا عندكم في كل النسخ هكذا مكتوب لا يجوز بيع الرطب بالرطب؟ طيب إن شاء الله النسخ إنك كن الشافعي منع منه، قال إلا الشافعية فإنه منع منه، فمعناه أن الباقين أجازوه يعني. طيب إن شاء الله ممكن نتوقف عند هذه المسألة وممكن ندقق فيها إن شاء الله في النقل، كأن لا زائدة يعني نتأكد منها إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.